لأن الله شرع العبادة فيها وجعلها من شعائر دينه سبحانه وتعالى، وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عداها فلا، هناك بقاع في الأرض تقصد ولها ميزة على غيرها أبدا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض تصلح للصلاة، تحتاج أن تروح تصلي مكان معين، إذا حضرت الصلاة صل في المكان الذي أنت فيه، إلا إن كان حولك مسجد جماعة تذهب للجماعة، ما حولك مسجد جماعة صل في المكان الذي أنت فيه. الأرض كلها مسجد، ما لها ميزة بعضها على بعض، تقول المحل الفلاني يحسن. نعم. ونحوهما كبقعة وقبر ومشهد ونحو ذلك. قبر، قبور الصالحين والأولياء يقولون إنهم يشفعون وإنهم ينفعون وإنهم يدفعون الضرر، وأنهم قبر البدوي، قبر فلان، قبر فلان، فيها جربت وفيها وفيها، هذا كله باطل، عبادة لغير الله. والمشاهد هي نفس المباني التي تكون على القبور، يسمونها مشاهد. نعم. ومن والجواب المخلوق تقديره فقد أشرك بالله، يعني في الترجمة باب من تبرك بشجرة أو حجر، وين جواب الشرط؟ مقدم تقديره فقد أشرك، لكن لم يصرح به المؤلف لأنه يفهم من الأدلة التي ساقها. نعم. قوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. نعم. هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز، فاللات في أهل الطائف ومن حولهم من العرب، البني ثقيف في الطائف ومن حولهم من العرب. نعم. والعزى في قريش وبني كنان. نعم. قالوا اشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، من اسم الله المنان. نعم. ومنات لبني هلال وطارق بن هشام كانت لهذيل وخزاعه، واللات لتخفيف الشاعر في قراءة الجمهور، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وابو صالح وأويس عن يعقوب بتسجيل التاء. اللات. نعم. فعل الاولى قال الاعمش سموا اللات من الاله والعزى من العزيز، وقال ابن كثير اللات كانت صفقه بيضاء منقوشه عليها بيت بالطائف له اسكار وسدنه، وحوله بناء معظم عند أهل الطائف. موقعها قريب من مسجد العباس، موقعها قريب من مسجد العباس، لكن الحمد لله مطموس ما يعرف، مطموس. نعم. وحوله بناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها. نعم. يستخيرون بها على من عاداه من أحياء العرب بعد قريش، قاله ابن هشام. نعم. وعلى الثانية قال ابن عباس اللات، على الثانية يعني القراءة الثانية التشديد. نعم. قال ابن عباس كان رجلا يلف السويق للحاج فمات فعتق على قبر، ذكره البخاري، لأنه صار من الصالحين، لأنه يطعم الطعام والحجاج، فهو من الصالحين، وهم يعتقدون الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون. نعم. قلت ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره في العبادة يوم الصخرة التي كان يلف السويق عليها باسمه. لا منافاة بين القراءتين، المهم أنهم عبدوها إما لأنها صخرة تبركون بها أو لأنها قبر، والمعنى واحد. نعم. وعبادة قبره لما مات. نعم. وأما العزى قال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء، وكانت شجرة عليها بناء وأسكار بنخلة بين مكة والطائف. وادي يسمى وادي نخلة، لا يزال بهذا الاسم إلى الآن، بين مكة والطائف. نعم. كانت شجرة عليها